الجوهر صفحة 104 الباب الخامس. الباب الخامس القصر. واغفر لنا ولمشايخنا في الدين ولأبائنا وأمهاتنا وعقد جميع المؤمنين وصل على محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. قال المصنف رحمة الله عليه قال المصنف كافاه الله. وقد يجي أمر ونهي ونداء الباب الخامس القصر. تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي بقلب أو تعيين أو إفراد كإنما ترقى بالاستعداد. أقول القصر معناه لغة الحبس ومنه حور مقصورات في الخيام. وفي الاصطلاح تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص كتخصيص زيت بالقيام في قولنا ما قائم إلا زيت. وقسنا حقيقي وإضافي. فالأول ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة بحيث لا يتجاوز المقصور ما قصر عليه إلى غيره. والثاني ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر. مثال الأول إنما السعادة للمقصورين. هذا حقيقي. ومثال الثاني إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمر عالمان. فيكون قصر قلب وما قصر إفراد. قصر إفراد ما يحتاج أن يكون جوابا عن سؤال بل إذا وقع إنما سعادة المقبول ما هو الجواب للسؤال. قصر الإفراد لا بأس منه. من اعتقد شيء كان الواقع خلافه ورد عليه ولا إفراد. من اعتقد الشركة هو إفراد. ومن اعتقد إن كل العالم زيد قلت إنما العالم أمر قلبت أنت عليه اعتقاده. وإن لم يكن سؤال إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمر عالمان. وكل منها قصر موصوف على صفة لأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى تلك الصفة لموصوف آخر. وقصر صفة على موصوف لأن لا يتجاوزه إلى موصوف آخر. ويجوز أن يكون ذلك الموصوف صفات أخرى. والمراد بالصفة هنا المعنوية وهي أعم من النعت النحوي. فالأقسام أربعة. مثال الأول من الحقيقي أي قصر الموصوف على الصفة ما زيت إلا كاتب إلا صفة له غيرها وهو عزيز. يعني مفجل غير موجود من قد يكون بصفات أخرى. وهذا لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. ومثال الثاني منه إذا صفة على الموصوف ما في التالي إلا زيد وهو كثير. ومثال الأول من الإضافة كسر الموصوف على الصفة ما زيد إلا كاتب لمن اعتدت. ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد إتصافه بالكتابة والشعر. ومثال الثاني منه يكسر الصفة على الموصوف ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد اشتراك زيد وعمر وفي الكتابة وعمر في الكتابة ويسمى هذا قصر إفراد وهو وتخصيص أمر بأمر دون آخر جوابا لمن اعتقد اشتراكهما فيه. وهذا هو القسم الأول من أقسام الإضافي. الثاني كسر القلب وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر اعتقد السامع فيه العكس. مثاله في كسر الموصوف ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل. ومثاله في كسرها ما العالم إلا زيد لمن اعتقد أن العالم عمرو. والثالث كسر التعيين وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر أشكل على السامع تعيين أحدهما. مثاله في كسر الموصوف ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده. ومثاله في كسرها ما زيد ما قائم إلا زيد لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو. فقوله القلب صفه للإضافي لقلب صفه للإضافي يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومثاله صالح لها بعد. الحقيقي ما في شيء قصر قلبه. ما دام هو قليل يعني ما يسويش إلا ما دام هو حقيقي يعني ما يسويش إلا قليل. قليل قليل حياتي موجود. كأنما تبقى في الاستبدادية مثالة. وصالح يعني كيف مثال؟ صالح بالثلاثة جميعا. أدوات وقلب وتعيين. وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. أقول للقصر طرق منها النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها. نحو إن أنت إلا نبي النافية فإن منزلتنا النافية. وإلا أنت قد النفي بإلا ما وهذا قد كسرها على المدارة دون غيرها. مع الصفات له غيرها. ومنها إنما لتضمنها معنى ما قبلها وهو النفي والإثبات. مضمنها للنفي والإثبات. نحو إنما زيت عالم ومعناها ما زيت إلا عالم. ومنها العطف نحو جاء زيت إلا عمر. ومنها تقديم ما حقه التأخير نحو العالم صحبت. ولا العالم ما صحبت. ومنها غير ذلك كتعريف الطرفين نحو زيت العالم. واقترى المصنف على هذه الأربعة شهرتها مع ما خيرات كدورتها في المطولات ولكن هي الأربعة أشهرها. وطرق الحصر مختلفة في وجوه منها أن التقديم يفيد بالفحوى أي بمفهوم الكلام بمعنى أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم القصر وإن لم يعرف اصطلاح البلغة في ذلك. والبوابي تفيده بالوضع يعني الضبع الواضع باللغة لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر ومنها غير ذلك مما هو في المطولات. الباب السادس في الله نوع الزد يعني شك عليهم حين شك ما بدنا لا يفكروه ما بدنا يشوفوه لا خير موضوع كامل زي الحظ خيرات وبعد إن شاء الله حتى يوجد سهل في هذه فيها ردانة تحفظوها وذي يجعجوه سهل بقى نمشي يجر فيها ولا فايدة في مغرى ما يفكر الله يلقى